يؤهل الإنسان لتقوى الله، ثم يكون الإنسان حينئذ مؤهلا لمدارسة كلام الله تبارك وتعالى الذي ليس كمثله كلام، فهو كلام خالق السماوات والأرض. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، هو هدى للناس القرآن، وفيه آيات بينات وبينات من الهدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. إنا أنزلنا القرآن العظيم، أنزلنا في ليلة مباركة، إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم، أمرا من عندنا، إنا كنا مرسلين، رحمة من ربك، إنه هو السميع العليم. هذه الليلة المباركة في شهر رمضان إنا أنزلناه في ليلة القدر، فالليلة المباركة في سورة الدخان فسرت بأنها ليلة القدر، في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، ليلة واحدة في شهر رمضان تتكرر كل عام خير من ألف شهر. يعني حتى ولو عصيت ربك طوال العام ثم صدقت ربك في هذه الليلة ووفقت لقيامها، لا أقول جب ذلك كل ذنوب العام، بل الأمر أعظم، خير من ألف شهر، أكثر من بضع وثمانين سنة في العبادة، خير من ألف شهر. والموفق من وفقه الله لإدراك هذه الليلة. ولذلك كان السلف يحتفون بشهر رمضان وبليلة القدر وبالعشر الأواخر من شهر رمضان، فكانوا يدعون ربهم أن يبلغهم رمضان، ثم إذا دخل رمضان يدعون ربهم سبحانه أن يسلمهم إلى رمضان، وأن يسلم رمضان لهم، وأن يتقبله منهم، ثم يمكثون ستة أشهر بعد مرور شهر رمضان يدعون ربهم أن يقبل منهم ما عملوه في شهر رمضان. فكانت السنة كلها بالنسبة للسلف الصالح يدورون في فلك شهر رمضان الكريم، وها هو على نحن على عتبات هذا الشهر الكريم. فماذا أنتم فاعلون؟ استعدوا لاستقبال هذا الضيف الكريم، استعدوا لاستقبال هذا الشهر المبارك، مبارك في وقته وزمانه، مبارك في خيراته وأعماله، مبارك في جزائه وإحسان الله تبارك وتعالى فيه. إذا كانت أول ليلة من شهر رمضان، أول ليلة في شهر رمضان تصفد الشياطين، تغل الشياطين، تتكتف، تصفد الشياطين ومردة الجن المتمردون منهم. ليس هذا فقط، وإنما تفتح أبواب الجنان فلا يغلق منها باب، وتغلق أبواب النيران فلا يفتح منها باب، كل ذلك في شهر رمضان. وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، يا باغي الشر أقصر، يا باغي الخير أقبل. فهذا شهر الكرامة، شهر مبارك، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب. هذا هو الوعد الأول. الوعد الثاني: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. الثالث، الوعد الثالث، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إذن يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر، كفاك ذنوبا ومعاصي ومحادة لله وظلم لخلق الله واعتداء على حرمات الله 11 شهرا. يا باغي الشر أقصر. الشياطين تصفد، مرضة الجن تصفد، ومع ذلك نجد بعض أبناء آدم في هذا الشهر من شياطين الإنس تتمرد على ربها وتستعد لكي تجعل صيام المسلمين صياما فاسدا. هناك أناس عملهم الآن يستعدون لإفساد صيام المسلمين، فماذا أنتم فاعلون؟ هل أنتم ستجعلون أعينكم وآذانكم تبعا لأولئك شياطين الجن صفدت، أما شياطين الإنس فتمرح وترتع في أرض الله وفي أجهزة الإعلام وغيرها. فاحذروا، احذروا هؤلاء على صومكم، صوموا رمضان عن هؤلاء، صونوا صيامكم وقيامكم عن هؤلاء، أعدوا العدة لكي تستغلوا هذا الشهر كأحسن استغلال. ربما كان هذا الشهر بالنسبة لي أو لك هو آخر رمضان، تعامل مع رمضان على هذا. كان معنا في السنين الماضية من صاموا معنا وقاموا، أين هم الآن؟ في قبورهم. وحينما يقبر الإنسان يغلق أو تغلق صحيفة أعماله إلا من ثلاث، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فاستعد، ربما كنت في العام المقبل وربما كنت أنا في العام المقبل يدعو الناس لنا بالرحمة والمغفرة. ربما كان هذا رمضان إن أدركناه آخر رمضان، فاستغلوا الفرصة. لا تقل إني شاب، فالشباب يموتون والكبار يموتون. لا تقل صحتي جيدة، فالأصحاء يموتون كما أن المرضى يموتون. لا تقل أنا رجل فقير، فالفقراء يموتون كما أن الأغنياء يموتون. أصحاب السلطة والملوك يموتون كما أن الرعية تموت. الكل يموت، كتب الموت على الجميع. وهذه قضية لا تحتاجون إلى أن آتي لكم فيها بأدلة. الكل يموت والكل يفوت، ولكن لا يبقى للإنسان إلا ما قدمه. وستحاسب وحدك، ستدخل القبر وحدك، وستحاسب وحدك، وستسأل وحدك. لن يكون معك أب أو أم أو سلطان أو محامي أو مدافع. كل واحد منا، كل امرئ بما، كل نفس بما كسبت رهينة، مرتهن. هتبقى رهينة بعملك، فعملك هو الذي يفك رهنك، أو عملك البعيد هو الذي يوبقك. فاحذر حينما تلقى ربك سبحانه وتعالى. استعد، أعد العدة للقاء الله. شهر رمضان شهر عظيم، بقية الحديث. ولله عتقاء في هذا الشهر، وذلك كل ليلة، كل ليلة لله عتقاء في هذا الشهر العظيم. شهر تتضاعف فيه الأعمال، كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به. تصور حينما يجزيك رب العالمين الذي يده سحاء الليل النهار، لا تغيضها كثرة الإنفاق. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. أما ربكم سبحانه وتعالى فهو المعطي الوهاب سبحانه. كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به. لماذا؟ يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجل العبادة التي يترك فيها الإنسان محبوباته، يترك الطعام، يترك الشراب، يترك الماء الزلال في حر الصيف القائز في شدة الحرارة مع شدة العطش، ولا يطلع عليه إلا الله سبحانه وتعالى. فحينما يمتنع عن الشهوة الحلال والطعام والمشروب، وهذا لا يوجد في سائر العبادات وإنما يوجد في عبادة الصوم وحدها، يدع طعامه وشرابه من أجلي. ثم قال: للصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. وخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. شعر معطاء، شعر مبارك، شعر كريم، شعر تضاعف فيه الحسنات. فأعد العدة لهذا الشهر، فكيف نستقبله إذا كان لهذا الخير العظيم وفيه كل هذا الكرم الذي لا نستطيع أن نقوم بحده ولا أن نقف على حدوده، حدود الكرم العظيم من قبل رب العالمين. فكيف نستقبل هذا الشهر الكريم؟ نريد أن نستعد للقائه، للقاء هذا الشهر بما يستحقه من خير عظيم أفاض الله علينا فيه. موعدنا بعد جلسة الاستراحة إن شاء الله. قولوا قولي هذا واستغفر. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الكرام، شهر رمضان على الأبواب، فكيف نستعد للقاء هذا الضيف العظيم الذي ذكرنا شيئا من فضائله التي شرفه الله بها؟ كيف نستقبل؟ أول شيء لابد أن تستقبله استقبالا نفسيا، فتعظم الشهر وتفرح بقدومه، كما قال الله تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ولذلك كان يبشر به النبي صلى الله عليه وسلم، يبشر بقدوم شهر رمضان، وكان السلف يبشر بعضهم بعضا بقدوم هذا الشهر. فهيئوا أنفسكم وعظموا هذا الشهر الكريم والعبادات التي فيه، وهذا من باب قول الله: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. القلب يذعن لأمر الله وتنوي أن تطيع الله في هذا الشهر وتفرح بقدومه. لا تكن مثل المنافقين الذين يغتمون بمجيء شهر رمضان. أنت تفرح، لا تفرح من أجل الأطعمة التي تكون فيه، لا، تفرح بهذا الشهر لما فيه من خير عظيم، ولأن الله يحب هذا الشهر ويحب الطاعة فيه. فعليكم أن تؤهلوا نفوسكم لهذا، ثم تتطهروا. الإنسان في كل عبادة لابد من التطهر، يعني عبادة الحج يقف الإنسان في عرفة فيتطهر من الذنوب، ثم يذهب يفيض إلى بيت الله الحرام ليزور زيارة الركن، طواف الركن، طواف الإفاضة اللي هو مقصود الحج. عرفة تطهير، كما أنك تتطهر بالوضوء قبل الصلاة: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم إلى آخر الآية، تتوضأ. فكيف نتطهر لشهر رمضان؟ الصيام أمر باطني لأنه امتناع، فلا بد من التطهر الباطني. كيف أتطهر باطنيا؟ تتوب إلى الله تبارك وتعالى. كيف تحلي نفسك بالطاعات والبواطن مليئة بالقاذورات؟ لا بد من أن يتطهر الإنسان تحلية قبل التحلية. خلي نفسك من الذنوب والمعاصي، وذنوب القلوب. أعمال القلوب هي أخطر الأعمال، ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. تخلصوا من الحسد، تخلصوا من الحقد، تخلصوا من البغضاء لإخوانكم المسلمين، تخلصوا من إضمار السوء للمسلمين، تخلصوا من كل هذه الذنوب. توبوا إلى ربكم سبحانه وتعالى. كيف تقبل على شهر رمضان من أجل أن تحصل فيه الخير وتحصل فيه التقوى وأنت والعياذ بالله عاق لوالديك؟ أصلح ما بينك وبين والديك قبل دخول هذا الشهر الكريم، تخلصوا من العقوق. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: رغم أنف امرئ أدرك والديه أو أحدهما عند الكبر فلم يغفر له، قولوا آمين فقال آمين. ثم قال: رغم أنف امرئ أدركه رمضان ولم يغفر له، قل آمين فقلت آمين. انظر، جمع بين الأمرين، بين عقوق الوالدين وبين عدم الإخلاص وتحري الطاعة في شهر رمضان. ثم صلة الأرحام. يا قاطع الرحم، كيف يليق بك أن تستعد لشهر رمضان وأنت قاطع للرحم؟ أصلحوا ما بينكم وبين أرحامكم. الرحم كما قال الرحمن، أما يكفيك حينما قامت وقالت: هذا مقام العائز بك من القطيعة؟ فقال سبحانه وتعالى: وقد اشتق الرحم من اسم الرحمن، من اسمه الرحمن، قال: أما يكفيك أنه من وصلك وصلته ومن قطعك قطعته؟ إذن أنت يا قاطع الرحم مأذون بأن الله تبارك وتعالى قد قطعك، فكيف تصل ما بينك وبين ربك إن لم تصل ما بينك وبين الأرحام المقطوعة؟ عليكم بوصل الأرحام قبل دخول شهر رمضان. كيف يليق بك أن تكون صائما عن الحلال في شهر رمضان، الطعام والشراب، وأنت تفطر على الحرام، آكل الرشوة، آكل الحرام، آكل السحت، آكل الربا، كلها، شارب الدخان الذي يشرب دخان؟ وهذا أمر قد أصبح الآن عند كافة أهل العلم يقولون بحرمته، ربما كان هناك قديما خلاف في شأن الدخان، الآن خلاص كل العلماء أفتوا بحرمة الدخان، ودار الإفتاء المصرية المتعاقبة على مدار سنين وتغير للمفتين فيها يصدرون الفتوى بتحريم الدخان، نظرا لأنه قد تحقق الضرر الشديد على بنيان الإنسان. والنبي صلى الله عليه وسلم قال الله عنه: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فبمجرد أن يأتي الغروب ويؤذن للمغرب إذا بالإنسان يفطر على الحرام، على السيجارة. فرصة عظيمة في شهر رمضان أن تمتنع أيها المدمن عن هذه المحرمات. نقي نفسك، عاهد ربك على الامتناع عن كل الموبقات والحرام، تخلصوا من المظالم قبل دخول شهر رمضان. ابحث، اكتب في ورقة من ظلمته من الناس، الظلم ظلمات يوم القيامة، هذا ديوان لا يغفر، يعني الديوان الدواوين ثلاثة، ديوان لا يغفر إلا بالتوبة، ألا وهو الشرك، ديوان لا يغفر إلا بالتوبة وهو الشرك بالله، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، وديوان يغفره الله كله ما بينك وبين ربك، ربنا يغفر لك كل الذنوب. أما ما بينك وبين العباد فهذا فيه الحساب، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فتخلصوا من الذنوب حتى لا تكونوا من المفلسين. المفلس من أمتي من يأتي بصلاة وصيام وزكاة وحج وعمرة، ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا، فيأخذ هذا من حسناتي وهذا من حسناتي، فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم ثم طرحت عليه ثم طرح في النار والعياذ بالله. فاحذروا، اتقوا المظالم. إن الله يقول إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. ثم استعدوا في هذا الشهر، 300 في هذا الشهر، 300 ميم يعني صيام قيام إطعام الطعام كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. النهار صيام، الليل قيام وتلاوة للقرآن، وأكثروا من إطعام الطعام في هذا الشهر الكريم. كان النبي عليه الصلاة والسلام أجود الناس على الإطلاق، لا يتصور أن يسبق بجود ولا إحسان ولا تقوى ولا أي خير، هو الأول في كل الأعمال الخيرة صلى الله عليه وسلم. كان أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حينما يأتي جبريل ليدارسه القرآن. فحينما كان يأتي جبريل ليدارسه القرآن كان أجود بالخير من الريح المرسلة. أطعموا الطعام، صلوا بالليل والناس نيام، أفشوا السلام، تدخلوا الجنة بسلام، كما قال أول خطبة خطبها في المدينة، كما قال عبد الله بن سلام أول خطبة: يا أيها الناس أفشوا السلام، أطعموا الطعام، صلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. هذه الأمور بتتحقق في هذا الشهر الكريم. أكثروا من هذه الأعمال حتى وإن لم تكن تملك إلا شق تمرة. شق تمرة هذه هينة جدا على الناس، كل الفقراء يملكون شق التمرة. اتقوا النار ولو بشق تمرة. فعليكم بالإحسان وبكثرة الإحسان في شهر رمضان، وإياكم أن تستعدوا لهذا الشهر بما لذ وما طاب، ونجمع على موائدنا ما لذ وما طاب، كأننا سنضيف إلى أمعائنا ومعداتنا أمعاء ومعدات أخرى. كل الأطعمة دي تجدها على السفرة ولا على كذا ولا على كذا، ناس يأكلون كأنهم يعني في شهر رمضان تزداد كروشهم وتزداد أمعاؤهم. ما هذا؟ إنه شهر عظيم، شهر فيه التدبر، شهر فيه التفكر، شهر فيه الاقتصاد، يقتصد الإنسان ولا يكسر من هذا الطعام. فإن المعدة كما قال الأطباء بيت الداء، فلا تزيدوا مع أمراضكم أمراضا أخرى، وتصدقوا وأكثروا من الصدقة. وإن فطرت صائما على جرعة ماء تأخذ أجر صائم. أبواب الخير في هذا الشهر كثيرة أيها الإخوة، ابحثوا عنها، هي كثيرة وموجودة: حفظ القرآن، قراءة القرآن، تدبر القرآن، قيام رمضان، صيام رمضان، إطعام الطعام، الإحسان للناس ولو بالكلمة، الإحسان ولو بالكلمة. إن لم تستطع إلا أن تكف عن أخيك شرك فلتفعل. أيها الموظفون اتقوا الله في شهر رمضان، لا تجعلوا شهر رمضان شهر كسل وشهر تعقيد للناس وشهر تأجيل. يدخل الموظف يقول لك أجل الكلام ده لبعد رمضان، أجل أجل، هذا التأجيل الذي تؤجله فيه مشاكل للناس، بدلا من أن تجعل مكانك في الديوان أو مكانك في المحافظة أو مكانك في الوزارة أو مكانك في الهيئة فيه تيسير على الناس وتخفيف على الناس. إذا بسيادتك تؤجل الأمور، خلي الأمور دي كلها بعد شهر رمضان. بعد شهر رمضان لماذا لا تجعل الناس يدعون لك في رمضان؟ لماذا لا تخفف على الناس في رمضان؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وإن خير الأعمال أن سرور، أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على قلب أخيك المسلم، تكشف عنه كربة، تدفع عنه جوعا، تقضي عنه دينا. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: ولئن أمشي في حاجة أخي المسلم أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا. هذه أبواب الخير، مقاصد الإسلام العظمى، شمائل نبيكم صلى الله عليه وسلم الذي قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ها هو شهر الأخلاق، شهر رمضان، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخط حتى الصوت العالي لا يرفعه، وإن شاتمه أحد أو قاتله فليقل إني صائم إني صائم. أعطوا الناس حقوقها في هذا الشهر، اسعوا جاهدين للتخفيف عن الناس، إن لم تستطع فبابتسامة، إن لم تستطع كفوا أذاكم عن الناس وكفوا الشر عن الناس. أسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، ولا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. وفق اللهم ولاة أمور المسلمين إلى ما فيه الخير والرشاد، اللهم ألهمهم ربنا أن يحكموا بالعدل بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، وأن يسعوا جاهدين لرفع القرب عن الناس والتخفيف عن الناس. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأعوذ بالله أن أذكر به وأنساه. أقم الصلاة.